عشان خاطرك انا حبيت غناوي الحب من تاني، عشان خاطرك انا غنيت بفرحة وسط احزاني، عشان خاطرك انا حبيت غناوي الحب من تاني، عشان خاطرك انا غنيت بفرحة وسط احزاني، عشان قلبك خفيف الروح ملازمني منين ما بروح يداوي قلبنا المجروح بحبي بحبي بحبي يملى وجداني، عشان خاطرك انا حبيت غناوي الحب من تاني، عشان خاطرك انا غنيت بفرحة وسط احزاني، عشان خاطرك نسيت اللي جرى ليا، عشان خاطرك عملت الريح معدية، عشان خاطرك نسيت اللي جرى ليا، عشان خاطرك عملت الريح معدية، وجيت لك ويا اول نور اقول لك ان انا مسحور بحبك يا ملاك وتحلى وتحلى الدنيا في عينيا، عشان خاطرك انا حبيت غناوي الحب من تاني، عشان خاطرك انا غنيت بفرحة وسط احزاني، عشان خاطرك وصلني من الفرح مكتوب، عشان خاطرك قالت لي الشمس ما في غروب، عشان خاطرك وصلني من الفرح مكتوب، عشان خاطرك قالت لي الشمس ما في غروب، وافضل حبنا موجود على بحر السماء ممدود، وانا وانتي تملينا حبيبة حبيبة حبيبة تلتقي بمحبوب، عشان خاطر